إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا مع الحديث الأول الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كنا قد تكلمنا عن بعض ما يتعلق بأوائل هذا الحديث. اليوم إن شاء الله ندخل في شرح الحديث. إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنية روايتان للحديث، إنما الأعمال بالنيات ولا إنما الأعمال بالنية، كلاهما روايتان صحيحتان. إنما الأعمال بالنيات، النية في اللغة هي القصد، تقول نواك الله بالخير معناه قصدك الله بالخير، هذه في اللغة. في الاصطلاح هي عزيمة القلب، قلبك يعزم على شيء، هذه هي النية في الاصطلاح، هو عزيمة القلب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إنما الأعمال بالنية. إنما في اللغة، ونذكر يعني مسائل لغوية، إنما في اللغة حرف أو أداة تفيد الحصر، الحصر هو إثبات الحكم للمذكور مع نفيه عما عاده، إثبات الحكم للمذكور مع نفيه عما هذا، وبالأمثلة إن شاء الله سنعرف هذا المعنى أكثر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر، معنى حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال لابد لها من نية. لأن العلماء ينقسم إلى قسمين، عندنا حصر مطلق وعندنا حصر مخصوص. احنا لابد أن نذكر هذه المقدمة اللغوية حتى يعني يتضح الحديث يعني أكثر. عندنا حصر مخصوص وحصر مطلق. مثال ذلك، يقول الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، إنما أنت منذر. الآن حتى بعد ذلك نفهم معناه إنما الأعمال بالنية. الآن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار فقط، النبي المهمة دياله لا تقتصر على الإنذار، النبي منذر، النبي مبشر وغيرهما. إذن هذا حصر مخصوص، إنما أنت منذر. كذلك يقول الله عز وجل عن الحياة الدنيا إنما مثل، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. الآن الحياة الدنيا لهو لعب فقط، الحياة الدنيا قد تكون سبب لدخول الجنة، الحياة الدنيا ما هيش لهو لعب فقط. من الناس من استغل الحياة الدنيا ودخل الجنة بسبب الحياة الدنيا. إذا الحياة الدنيا هذه هي يعني مركز روبوت، إما تعبر منها إلى الجنة ولا تعبر منها إلى ما جهنم والعياذ بالله. إنما الحياة الدنيا لعب، هنا يعني باعتبار غالب ولا الحياة الدنيا لعب. إذا هنا يتضح لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. قول النبي إنما الأعمال بالنيات هذا لفظ عام أريد به الخصوص. ما معنى الكلام؟ معنى هذا الكلام يا هل ترى، ولنوجه سؤال ثاني، هل كل الأعمال لابد لها من نية؟ هذا هو السؤال حتى نفهم معنى قول النبي إنما الأعمال بالنيات. النبي في قوله إنما الأعمال بالنيات يقصد أعمال معينة فقط، ما يقصدش كل الأعمال، لذلك قالوا هذا لفظ عام أريد به الخصوص، أريد به بعض الأعمال. عندنا في الدين ولا عندنا في الأعمال، أعمال من الدين لا تحتاج إلى نية. مثال رد المظالم، الإنسان ظلم رجل، ظلم رجل وأخذ منه المال، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل ورد المظلمة، لابد أن يجعل نية، عليه أن يرد المظلمة سواء بنية أو بدون نية، وربي يقبل منه هذا العمل. تطعم زوجتك وأولادك، تطعم زوجتك وأولادك، يؤدى الغرض وتسقط عليك يعني المطالبة بالنفقة ولو لم تجعل النية، بمجرد أنك تطعم زوجتك وأولادك خلاص سقط عليك المطالبة وانت بريء خلاص. أمر آخر، تطهير النجاسات. الإنسان أصاب ثوبه أو أصاب جسده نجاسة وأراد أن يصلي، أزال النجاسة بدون نية وشرع في الصلاة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة. النية خلاص أزيلت ولا لابد من نية؟ النجاسة أزيلت أو لابد من نية؟ النجاسة أزيلت خلاص، هو غير مطالب الآن. إذن هناك أعمال لا يشترط فيها النية، معناه إنما الأعمال بالنية، ما راهيش كل الأعمال، أعمال معينة. صلاة إنما الأعمال بالنية صلاة، إذا إنسان بدأ يصلي ولم ينوي الصلاة لله، نوى حركات رياضية، إنسان بدأ يصلي ونوى بصلاته حركات رياضية وتنشيط الجسم، هذا لا أجر له بل عليه الإثم والعقاب، صلاته باطلة لأنه لم يجعل نية. إنسان توضأ ولم ينوي بوضوئه رفع الحدث ليصلي، نوى بوضوئه أو باغتساله التبرد، كان في فصل الصيف اغتسل ماشي لرفع الجنابة، واغتسل ماشي لصلاة الجمعة، اغتسل للتبرد، هذا وإن كان على جنابة واغتسل بصفة الجنابة لكن لم ينوي رفع الجنابة، هذا يبقى جنبا وصلاته باطلة بجنابته. إنما الأعمال بالنيات. إنسان توضأ قلنا نوى التبريد، هذا كذلك وضوءه باطل وصلاته باطلة، لأن نوى بوضوئه، من واش رفع الحدث للصلاة، نوى بوضوئه التبرد. رجل سافر إلى الحج ولم ينوي الحج بل نوى السياحة، وإن كان حج لكن لم ينوي الحج، هذه حركات فقط، نواهم حركات حتى يخفف عن نفسه، من واش يعني الحج، هذا لا أجر له وهذا لا حج له. على يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لذلك هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقصد أعمال، وهناك أعمال قلنا لا يشترط لها النية، كطهير النجاسات، رد المظالم، رد المغصوب، إنسان يديك له الأرض بالقوة نقول لابد من نية حتى ترد له أرضه، رد له أرضه، نويت أم لم تنوي، تبقى لك المسألة. إذا أردت أن تؤجر ونية وأن تتقرب إلى الله فعليك بالنية، تطعم زوجتك تقصد التقرب وتقصد الأجر عند الله، عندك الأجر، ترد المظالم خوفا من الله، عندك الأجر. هنا تبقى قضية النية حتى تثاب على هذه المباحات، لابد لك من النية، أن تجعل النية لله رب العالمين. إذن إنما الأعمال بالنيات لفظ عام أريد به الخصوص، لفظ عام أريد به الخصوص. ومن هنا اختلف العلماء ما معنى أو ما هو المقدر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما معنى يعني هناك تقدير، هناك يعني جملة ناقصة مخفية، ما هو المقدر في قوله إنما الأعمال بالنيات؟ العلماء اختلفوا، من العلماء من قدر الصحة، من العلماء من قدر الكمال، من العلماء من قدر الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ هناك من العلماء من قالوا إنما الأعمال الموجودة، إنما الأعمال الموجودة، لكن هناك أعمال موجودة لا تشترط فيها النية. يبقى قولان للعلماء الآن، الصحة والكمال. القول الصواب من قول أهل العلم إنما الأعمال بالنيات، أي شرطا وصحة وقبولا أو فسادا. ما معنى الكلام؟ ربي عز وجل لا يقبل منك الأعمال ولا تصح لك الأعمال، ويشترط في الأعمال وجود النية، هو التقدير. إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح ولا تقبل بل يشترط وجود النية بطبيعة الحال في الأعمال التي لابد فيها من نية اللي ذكرناها، طبيعة الأعمال بالحال في الأعمال التي لابد لها من نية. إذن إنما الأعمال بالنيات صحة أو فسادا، الأعمال تصح بالنية الصالحة، والأعمال تبطل بالنية الفاسدة. صح وتقبل إذا كانت عندك نية خالصة لله رب العالمين. إذا كانت النية فاسدة وما قصدش الله عز وجل والدار الآخر، فالأعمال باطلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، في قوله إنما لكل امرئ ما نوى ما هوش تكرير للجملة الأولى، لا لا، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنية هذه مقدمة، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه نتيجة. معنى إذا نويت بعملك الله والدار الآخر وكانت نيتك يعني صالحة فلك الأجر والثواب، وإنما لكل امرئ ما نوى، معناه لك الأجر والثواب. إذا كانت عندك نية فاسدة ولم ترد بعملك لله ولا رجوت يعني الأجر، كانت عندك نية فاسدة، إذن لك الوزر والعقاب، لك الوزر والعقاب. إذن إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، دات النية الصالحة عندك الأجر، دات النية الفاسدة عندك الوزر. إذن هذا هو معنى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جاءت ولا قبل هذا المقصود بالأعمال في هذا الحديث أعمال اللسان، أعمال الجوارح، أعمال القلوب، كلها تدخل في إنما الأعمال. ما هو مش الأعمال فقط، الأفعال بالجوارح، فعل اللسان ولا قول اللسان هو فعل، تدخل أفعال اللسان، تدخل أفعال القلوب، توكل والخوف والرجاء والخشية وأشياء من أعمال القلوب. إذن إنما الأعمال تدخل فيها أعمال القلوب، وتدخل فيها أعمال الجوارح اليدين والرجلين وكذا، وتدخل فيهم أعمال اللسان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد الحث والأمر بالإخلاص. بعدما نتكلم في النية، وإحنا قلنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد، حديث عائشة، هو ميزان للأعمال الظاهرة. قلنا كل عمل تعمله لابد له من ميزانين، ميزان يحكم على الباطن وميزان يحكم على الظاهر. ميزانا كل عمل من أعمال الدين لابد لها من ميزانين، الإنسان يوزن روحه. يا هل ترى هذا العمل عملته لله إنما الأعمال بالنيات، أو عملته ولا فعلته لأجل إرضاء الناس؟ السؤال الأول والميزان الأول. إذا كان عندك الميزان الأول ميزان صحيح وزنت عملك ولقيت يعني الوزن جيد، الميزان الثاني عليكم السلام، هذا العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ حديث من أحدث في أمرنا، حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو. إذن قلنا هذا الحديث، حديث اليوم، هو ميزان للأعمال الباطنة. قلنا هناك آيات وأحاديث تتكلم عن هذا الأمر. يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا، الإخلاص، الإخلاص معناه تفعل العمل ولا تريد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا مش معنى الإخلاص، تعبد الرب فقط، ما تسناش الناس يشكروك ولا يمدحوك ولا يثنيوا عليك، لا لا، تعبد لله، تصلي لله وما تسنى حتى واحد يشوفك، بالعكس إذا كنت وحدك راح تجتهد أكثر، إذا جاءوا الناس راح تنقص العبادة، كما كان بعض السلف، كان أحدهم يرفض المصحف إذا دخل عليه أحد نكب عليه ليبينش بالله يقرأ، وكان بعض السلف تغلبه الدمعة فيضع يده على أنفه ويقول: رجل مزكوم ثم أصابني الزكام. كانوا يعني يتخفوا يخفون أعمالهم ويخفون إخلاصهم، يخفون أعمالهم. يقول الله عز وجل وما أمروا، كذلك آية أخرى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في السنة صحيح مسلم يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عن الله عز وجل، يقول ربي سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربي يقول أنا أغنى شركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. معنى الحديث ربي لا يقبل عمل فيه شرك، إما تعمل العمل لله رب العالمين وحده لا شريك له، إذا أدخلت مع الله شريك ربي يرفضك ويرفض عملك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لماذا تشرك بالله؟ يأكلون من خيره وينبون إلى غيره، لماذا تشرك بالله؟ يا هل ترى ما الدافع أنك تطلب الثناء؟ إذا طلبت الثناء وطلبت المدح وحوست على المكانة في قلوب الناس، ربي قال من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربي ما يقبلش العمل فيك، إما لله ما كاش نص نص، كاش 50% 50% لا لا، وما كاش 70% 30% لا لا، إما لله ولا ربي يضهلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الدهر ريح، فجعلناه هباء منثورا. لذلك ربي قال لك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لماذا تشرك بالله عز وجل؟ لماذا تشرك بالله؟ الناس يعقدوا الشراكة إما لفقر أحد الطرفين، ولا يعني ينقص الخبرة. إنسان يدير واحد شريك في الدنيا لأسباب، إما يكون مش ما عندوش المال ما هوش قادر يعني يفيد معه شريك باش يحط النص بالنص ويفدو راس المال، ولا دير واحد شريك بلك يكون عنده خبرة أكثر منك، ولا دير واحد شريك يعني باش يفيدك. وعلاش دير شريك مع الله عز وجل؟ ربي لا يحتاج إلى أن تجعل معه يعني ندا ومثلا. لذلك ربي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعندنا حديث صحيح مسلم جاء فيه أمر خطير جدا، خطير جدا، يحدثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أصناف من الرجال. وهذه ثلاثة أصناف من الرجال كان الأولى يكونوا من أهل الجنة، وفي الدنيا عند الناس هم خيار الناس وهم سادة الناس في الدنيا، لكن قضية القلوب وقضية الأخلاص وقضية الإخلاص هذه يعني أسرار، وهذه أشياء ستكشف يوم القيامة يوم تبلى السرائر. ويقول ربي وحصل ما في الصدور، يوم القيامة تكشف يعني أوراق الإنسان يعني يتعجب. فنسأل الله عز وجل ألا يفضحنا بين خلقه، يعني يوم القيامة شيء عاجب جدا، أشياء نفعلوها هنا في الدنيا وربي راه استرها يوم القيامة تكشفه، يعني نسأل الله عز وجل العافية. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس أو إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، السلام، إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، فقيل له يعني سنشرح الحديث، قيل له ماذا عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل قرأ القرآن أو تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه في المال، ولا وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل خير تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي، ولا ثم ألقي في النار. تلت رجال، هذا التلت رجال عند الناس هم سادة الرجال وهم أخيار الرجال، رجل مجاهد ورجل عالم قارئ قرآن ومعلم قرآن ومعلم علم، ورجل منفق أمواله على الفقراء والمحتاجين ومشاريع الخير. لكن الفعل شيء والقلب شيء. يجيب ربي الأول، وقال النبي إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة. يجيب ربي الأول، رجل استشهد مات في المعركة، ما كانش يلعب، مات في المعركة، يسأل ربي وهو أعلم به، لكن هو اللي يتكلم بلسانه خير. قال فعرفه نعمه فعرفها، وفقه الله للجهاد، ووفقه الله للخروج في سبيل الله، ووفقه الله للقتال والقتل، فمت عرفه الله وبيعطاه الصحة وأنعم عليه بالعافية ومكنه في الدنيا، عرفه نعمه فعرفها أقر بها، ما يكذبش، إنه إذا كذب كان قصة ثانية، فأقر بها. فيسأله الله عز وجل ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي كعادة الإنسان يكذب حتى على الله عز وجل، يعني ما كفاش يكذب على خلق الله في الدنيا، يكذب حتى على ربي اللي خلقه. عجيب أمر الإنسان، تكذب على الناس معليش، تكذب على ربي اللي خلقك، يكذب على ربي. قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. يا ربي على جالك لمت، وكنت حب نعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو السبب. فيقال كذبت، كذبت، قاتلت ليقال جارئ، انت قاتلت باش الناس تقول عليك انت شجاع وانت بطل مغوار وانت انسان ما توليش اللول وانت انسان ما تخافش. مسكين يمد نفسه ويقابل ربي بهذه النية، بالك الإنسان اللي خرج ماله شوية، هذا خلاص مد نفسه لله بهذه النية. وقد قيل، قيل الناس كلمت انت، قالوا عليك رجل شاج شجاع وقتل عشرا بعد مات وبسيف باش، قالوا عليك، قالوا انت شجاع، كنت حوس يقولوا، قالوا اذا انت كنت حوس تخلص، خلصت في الدنيا خلاص. اذا هذا الإنسان مش حوس عند ربي عز وجل، انت قاتلت لأجل الناس وقاتلت باش الناس تقول عليك جواد، قد قيل خلاص الظلم لو كان لم يقل قيل خلاص، انت كنت حوس يقولوا جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه، مش على رجليه، على وجهه، ثم ألقي في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الأول. ثاني، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليها، عليه ربي أعطاك العلم ووفقك لطلب العلم ونعم عليك وأعطاك الإمكانيات والناس ما قدرش تقرأ وانت قريت، وربي رزقك والدين يعني أنفق عليك وحتى حصلت العلم وسافرت ورحلت وشريت الكتب فعرفه، وأعطاك ربي الصحة والعافية وقدرت تقرأ، وغيرك ربي نحال البصر ونحال اليد ونحال وانت معلش، فعرفه نعمه فعرفه. يسأل ربي على هذا النعم ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي قرأت القرآن أو تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. يكذب على ربي كذلك، أنا يا ربي تعلمت العلم وعلمت ونشرت العلم باش لإرضائك، وحفظت القرآن وقريت القرآن وعلمت القرآن لإرضائك. فيقول الله كذبت، فيقول الله عز وجل كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. انت تعلمت العلم باش الناس تقول عليك عالم والناس كانت تحسبك عالم والناس كلها كانت تقول باللي انت العالم. خلاص خلصت اديت اجرك في الحياة الدنيا. وقرأت القرآن ليقال قارئ وقالوا عليك الناس انت امهر الناس وانت اقرأ الناس وانت اعلى اسناد في هذا البلد. قالوا عليك خلاص. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. ثالث رجل اعطاه الله المال اعطاه من كل اصناف المال اعطاه المال اعطاه الابل اعطاه البقر اعطاه الذهب اعطاه الفضة. فأتي به فعرفه نعمه عليه انت ربي غناك وغيرك ربي يعني فضلك ربي على كثير من الناس والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقضية فضل الرزق ما راهيش يعني إذا ربي فضل على واحد في الرزق معناها ربي يحب المفضل ويبغض المفضل عليه، هذه ما عندها علاقة. بالعكس قد يفتن الله وقد يبتلي الله عز وجل اللي أعطاله المال، لذلك يسعى في شراء الجنة بماله، يسعى في شراء الجنة بماله، لأن هذه الأموال سيحاسب عليها كلها أو كلها يوم القيامة. نعم رجل أعطاه الله المال فعرفه نعمه عليه فعرفها، قيل ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل خير إلا أنفقت فيه. قالوا نريد أن نبني مسجد أسهمت، قالوا عندنا مرضى أعطيت، قالوا عندنا فقراء محتاجين شاركت، ما تركت من سبيل خير، قالوا نريد أن نطعم الصائمين فعلت. لكن مسكين كل هذه الأفعال باش يشري الاسم في الحياة الدنيا فقط، ما بقت الأموال مدخل للجنة. لذلك قيل مصيبتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، مصيبتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، عند الموت يؤخذ المال من العبد كله ويسأل عنه كله، مصيبة لم تسمع الخلائق بمثلهم. يوم القيامة ولا يوم الموت كي تموت أموالك تخليهم قاع وتتسأل عنهم قاع، لو كان غير ديتهم معك وتتحاسب عليهم شوية قراهم معايا الآن نتحاسب بلكش من دير بهم في القيامة تخليهم لأنه ما ينفعش. أن يترك ماله كله عنده الملايا يخليهم ويروح للقبض، لكن يسأل عنه كله. وإحنا قلنا في حديث الذي رواه الطبراني لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن بين أسئلة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، المال من أين اكتسبته أمن حلال أم من حرام، خلاص الآن اكتسبته من حلال الحمد لله، فيما أنفقته في حلال أو في حرام، في حلال أم في حرام. قلنا فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قلنا سئل فقال يعني ما تركت من سبيل الخير إلا أنفقته فيك فيقال كذبت. أنفقته ليقال جواد، أنت إنسان جواد، أنت إنسان لست بباخل، أنفقته ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم والعياذ بالله. إذن ثلاثة أصناف كلهم من خيار الناس، مجاهد متصدق عالم وقارئ، هم ثلاثة الذين تشعل بهم نار جهنم يوم القيامة. الإمام القرطبي رحمه الله يذكر فائدة يقول ما كاش تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي فيه أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أو حديث أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة في الدماء، يعني ما كاش تعارض في الأوليات، كل حديث أول في بابه. في قضية أركان الإسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، في قضية المظالم أول ما يحاسب عليه العبد الدماء. الإنسان إذا قتل شخص ظلما يوم القيامة أول شيء يتحاسب عليه الدم في المظالم. إذا عندنا أركان الصلاة الصلاة، أركان الإسلام الصلاة، المظالم الدماء، الآن ما يذاع وينتشر في قضية الرياء عندنا هذا الحادث. هؤلاء الثلاثة هم الذين تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله. فهذا الحديث ما كاش الزاني وما كاش السارق وما كاش شارب الخمر، ما كاش كاين المتصدق كاين العالم القارئ وكاين المجاهد، المجاهد مش ما نقولوش في سبيل الله، كاين المجاهد لكن تصدق لغير الله وجاهد لغير الله وعلم العلم وقرأ القرآن لغير الله. الله يرحم عبد الله بن المبارك، كان إذا جاهد يضع على وجهه اللثام حتى لا يعرف، لا يريد أن يعرفه أحد، ما يسحق ثناء الناس، كان يضع على وجهه اللثام يشوف رؤوس طير ما على بالهم شكون. والله يرحم أحد السلف كذلك، لما مات كان يتصدق بالليل، يذهب إلى أحد البيوت ليلا ويأخذ على ظهره الجراب، يعني الأكياس فيها الدقيق وفيها التمر، ويطرق ليلا ويضع الأكياس ويرجع. سنوات لم يعني ينتبه إلى المتصدق إلا لما مات، لما مات جاءوا لأن يغسلوه فوجدوا على ظهره سوادا. بعد ذلك القوا هذاك البيت اللي كانت وصلوا الصدقة ما ولش وصلوا الصدقة، فعرفوا أن هذا الرجل هو المتصدق. وشوفوا سبحان الله قيمة الإخلاص، الرجل مات منذ آلاف السنين نتكلموا عليه اليوم، قضية الإخلاص. والناس الذين كانوا يراؤون لا نذكرهم أصلا ولا نعرفهم ولم تصلنا أخبارهم، ربي يعني عقبهم في الدنيا قطع ذكرهم، ويوم القيامة ما جهنم العياذ بالله. بخلاف المخلصين، المخلصين ربي جعل لهم لسان ذكر في الدنيا ولسان صدق والذكر الحسن في الدنيا. شوفوا علماء سبحان الله كتب كتبت منذ آلاف سنين بقت ليومنا هذا، كتب ألفت في المئة الثانية والمئة الثالثة والمئة الرابعة، ما زال حتى 1435 ما زال لحد الآن، ما ضاعت ولا تسرقت ولا تبحث، بقات إن شاء الله لإخلاص هؤلاء. لذلك قالوا عن البيهقي لعل كتبه تبقى إلى يوم القيامة، كتب الإمام البيهقي رحمه الله قالوا لعله تبقى إلى يوم القيامة لإخلاصها رحمه الله إن شاء الله على كلها. إذا قضية الإخلاص قضية مهمة جدا، إما أن تخلص وإما أن تترك، تعمل العمل لغير الله عمل باطل، تعمل العمل لله رب العالمين ينفعك إخلاصك. والإخلاص يا إخوان، وهذه ماشي يعني أسطورة ولا، الإخلاص يحرك الصخر، الإخلاص الإخلاص يزعزع الصخور الكبيرة. وتعرفوا إن شاء الله الحديث حديث ثلاثة، كانوا ثلاثة ثلاث نفر يعني كانوا يمشون، وكان يعني نحكي نجيبوها يعني بالدرجة باش الناس يفهم، كانت تصب الشتاء، أواهم المبيت في غار، أواهم المبيت في غار، نزلت صخرة من الجبل سدت فم الجبل. وإحنا يا إخوان بالمناسبة الأحاديث اللي نجيبهم هي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نجيبوا حتى حديث ضعيف أو فيه كده، كل الأحاديث صحيحة على ذمتي، جميع حديث نجيبه فوق المنبر أو حديث نجيبه هنا في الدرس فهو حديث صحيح. أنا ما نجيبش الحديث حتى أتحرى جيدا، لأن القضية ما يشلعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا الأحاديث اللي نجيبهم هي أحاديث صحيحة، والإنسان لكن ينتبه يختار لمن يسمع، ما مش كل واحد الآن يتفضل ما نبه ويجيب أحاديث صحيحة، الآن راهي فوضى. لذلك الإنسان ينتقي لمن يأخذ عنه دينه. ثلاثة أواهم المبيت في غار، قلنا كانت يعني الأمطار فنزلت صخرة سدت فم الغار، قالوا صخرة وما كانت بأيدي هؤلاء يعني ولا شيء، ما عندهمش يعني الآلات وما كانش معناش كما دوك يعني كي الهاتف ولا ما كانش، سدتهم خلاص راح يموتوا التم يتدفنوا التم، واحد ما سمع بهم. قالوا إنه لن ينفعكم يعني من هذا القضية إلا أعمال أخلصتموها لله عز وجل. هيا كل واحد الآن يفتش كاش حاجة خباها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم من كان يعني قادر أن يجعل له خبئا من عمل صالح فليفعل، لو قادر يخبيك خدمة لوقت الحاجة غير يخبيها. أبدأ كل واحد يحوس يفتش، كان واحد فيهم كانت عنده بنت عمه كانت محتاجة بزاف، وكان هو لبس بها جت يعني تطلب المال سومها في العرض ديالها، امتنعت، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، امتنعت، قالت لها ما نسحقش باش نبيع الشرف ديالي والعرض ديالي لا حاجة لي ولا نعم. بعد ذلك أصابتها سنة زادت تضيّرت عليها مليح ولت لها قال لها ندير وشان يحد خلاص قتلناها. لما يعني كان منها موضع يعني الذي يكون رجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. اتق الله وهذا الشيء يعني لا تفعله إلا بحقه وهو الزواج. ناضى رجل وترك الأموال وسمح لها الأموال وناضى لله قال يا ربي إذا كنت يعني فعلت هذا العمل لك فأزح عن الصخرة انحدرت ولنزاحت قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني قال يا ربي كان عندي أبوان كبيرا وكانت هذا الرجل من عادة دياله يحلب وكان يبدأ بوالديه يعني أول اللي يبدأ بهم هم الأولين. في يوم من الأيام ولا في مرة من المرات تأخر شوية كي جاب اللبن لقى والديه رقدين وكانوا عنده ولاده جيعانين. سلام ورحمة الله. الأولاد يبكي يحبوا يشربوا هم الأولين ما حبش بقى واقف وما حبش ينوض والديه بقى واقف واقف واقف واقف حتى طلع الصباح والولاد يبكيوا بالجوع يتمرغوا بالجوع غناضوا الوالدين عطلهم اللي هم الأولين ومن بعد عطل ولاده. قال يا ربي إذا كان يعني قبلت مني هذا العمل ولا كان خالص كده فأزح النسخرة انزحت قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. نفس الحكاية. ثالث قال يا ربي كان عندي يعني أجير كان عندي خدام ويعني كان عنده يعني قطعة هكذا من المال يعني خيار عرف ولا وقعت يعني بينهم شيء هكذا فترك يعني صاحب هذا الأجير ترك يعني أمواله وذهب ترك الغنم اللي عنده ولا البقر ولا راح. بعد سنوات رجع كيرجع جاء عند يعني المعلم كما يقولوا قال له أعطيني الأغنام اللي خليتهم لك في يوم من الأيام. قال له أكتشف هذه الأغنام كامل كامل لك تشوفهم جاء ديالك. الرجل استغرب قال له كيف ديالي؟ قال له هذه الأغنام يعني ولدوا كبروا وهذه ولدت في هذه وتكاثروا هذا كله لك أديهم وروح. ما قالوش لا لا مديت لي عشرة خمسة تديهم وخمسة قسمة تعبت وبدي يجيب له في الحكايات وهذوك الخمسة اللي مديتهم لي أمراض وصرفت عليهم وبدي يجيب في الحكايات باش يعطي له واحدة باش ما يعطيلوش. لا لا هذا إنسان يخاف ربي. راك ديت الأموال راك ديت مئات الأغنام ومن بعد واش دير بهم؟ تموت وتخلي كلش مالك. لذلك قالوا لا لا قالوا أنا نميت لك المال ديالك نبيته لك واش راك تشوف اديه وروح. نزحت الصحراء خرجوا بالغاز. إذا الإخلاص يزعزع الحجر. الآن السؤال اللي طفوه أهل العلم إذا كنت أنت رابع فماذا تقول؟ هذا هو السؤال. الأول كان وش يقول، ثاني كان وش قال، ثالث قال الآن ما رابع ولا أنت رابع ولا هذا رابع وش هنقوله؟ هذا هو السؤال. هذا يقول لك دوك جدالتك أنت اللي تقول وش هتقول. لذلك يا إخوان الإنسان يحول كشما يخبي قيام ليل يبكي لله رب العالمين يمد كش عطية لله يمد وما يضرش يدير الخير في أرمالة يدير الخير في مسكين يدير الخير في أهله في أقاربه يحاول يعلم علم الشيء اللي يقدر عليه. يجي يكون بسيارة يشوف واحد يعني حاصل يغدو معه وبلا ما يمن وبلا ما يقول للناس باللي أنا اللي مديت له لكم ماشي أنا لكم ما تزوج وأنا اللي عاونته باش تزوج. بلا هذه أعمال تبطل الصلاة تبطل الإخلاص. المن والأذى هذا يبطل الإخلاص. إذن هذه قضية الإخلاص. قضية الإخلاص قضية مهمة جدا. الآن نذكر بعض الصور في حالة ما إذا الإعمال شابها رياء. العلماء ولن يذكر الصور إحنا نذكرها. الآن عندنا عمل رجل أنشأ العبادة ابتداء لغير الله. رجل أنشأ العبادة ابتداء لغير الله فبدأ يصلي المقصد من الصلاة لأجل فلان ولا لأجل إمام ولا لأجل كبير القوم ولا لأجل ذلك السيد ولا. هذا عمله باطل بالأصل بالكلية. هذا عمله باطل لن يقبله الله منه. الآن نذكر مسائل إذا كانت النية صالحة فخالطها رياء. كانت النية صالحة بعد ذلك تغيرت النية. نذكر ثلاث صور وشوفوا من ما هي الحالة اللي يقبل فيها العمل وما هي الحالة التي لا يقبل فيها العمل. عندنا رجل أنشأ العمل لله، ابتداء بدأ يصلي والمقصود صلاة لله رب العالمين، لكن دخل أحد وكان من كبير من كبار القوم، ولا كان يعني رجل معروف بالعلم ولا معروف بالمال ولا له يعني منصب وجاه، غير النية وصار يصلي لأجل ذلك الرجل. وإحنا قلنا ما تنساوش بدأ العمل لله، ما كي قال الله أكبر قصد الله عز وجل فقط وحده لا شريك له. أثناء الصلاة لما دخل ذلك الرجل غير النية، هذا الرجل عمله باطل، قد أفسد عمله. أراح الصورة الثانية، رجل شرف العبادة وكانت العبادة لله رب العالمين وهو يصلي لله، لكن أطال في بعض أركان الصلاة لأجل أحد ما. مثال، كان يصلي في الركوع من عادته يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، لما رأى أحد الناس قال 10 مرات أطال الركوع، وكان يقول سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات، ولما دخل ذلك الداخل صار يقول 10 مرات. الآن عمل صحيح ولا العمل مقبول ولا غير مقبول؟ من يجيب؟ أخويا، هذا الرجل صلاته صحيحة وعمله مقبول، لكن هذيك الإضافات، هذيك احنا قلنا شحال 10 3 7، هذوك سبحان ربي الأعلى الزايدين وسبحان ربي العظيم الزايدين، هذيك مرفوضة ماشي مقبولة، الزايد هذا مردود. الآن عندنا شخص ثالث، هذه أمور تتعلق بالنية. شخص ثالث صلى لله رب العالمين وحج لله رب العالمين وصام لله رب العالمين وقرأ القرآن لله رب العالمين، لكن عندما انتهى من الصلاة ولا من الصيام ولا من قراءة القرآن ولا من الحج ثنوا عليه الناس ومدحوه الناس وشكروه الناس، ففرح وتمنى يا ليت الناس يعني لا يسكتون، قال يعني لك غير ما يسكتوش راهي حلات ان شاء الله ما يسكتوش، الله يبقوا يمدحوا فيا من دوك حتى الغد وصبح. الان هذا ربي يقبل العمل ولا ما يقبلوش؟ اخويا، وعلاش يقبلها ولا ما يقبلش؟ اخويا صح، هذا رجل ربي يقبل العمل ديالو، وعلاش هو دارها لله؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما صح مسلم من حديث أبي ذر قال الرجل أو قال أرأيت الرجل يعمل العمل فيمدحه الناس، قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. أرأيت الرجل يعمل الخير فيمدحه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ما معنى تلك عاجل بشرى المؤمن؟ انت عملت العمل لله والناس يعني بأنتدته لله ابتداء وانتهاء، الناس مدحتك وانت يعني حبيت المدح، هذه عاجل بشرى المؤمن. معنى هذه معناه ان شاء الله ربي راه رضى عنك، لما رضي الله عنك واحبك الله جعل المدح والثناء والمحبة في قلوب الناس، الناس مدحوك وثنوا عليك ان شاء الله مقدمة لدخول الجنة ان شاء الله، وإن شاء الله هذا يدل على أن الله قد رضي عنك، كما جاء في الحديث حديث جبريل ربي إذا رضي عن أحد منا يقول لأهل السماء يعني إني أحبه فأحبوه، جبريل ينادي في أهل الأرض إن الله أحب هذا العبد فأحبوه، فيبسط له القبول في الأرض، الناس قاعد تحبوه، كما قال ربي في القرآن وهذه صورة في آخر مريم، صورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا يعني قبل الآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى الآية؟ الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا بالمتقين الأخيار ربي يجعل لهم ودا، الناس تحبهم، ما كان بينهم حتى مصلحة، الناس تحبهم على خطش ربي على خطش من الصالحين أحبهم الله فأحبتهم الملائكة فبسط لهم من قبول في الأرض فأحبوه فأحبهم الناس، والعكس بالعكس، إنسان كيكون شرير إساك يكون ظالم ما يحب لا ربي ولا الملائكة ولا العباد، الأرض تستريح منه إذا مات، قل الحمد لله اللي مات. والناس واحد ما يحبه تشوفه تكرهه، مفتاح شر مغلاق خير. لذلك هنا قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا هذه الأمور اللي تتعلق بالنيات، زيدوا نفتح كذلك قضية تتعلق بالنية، الأعمال التي فيها نية أخرى مع النية لله تنقسم إلى قسمين. الأعمال التي لها تعلق عندها نية أخرى مع النية لله، ودق بالأمثلة يعني تبان هذه العبارة، تنقسم إلى قسمين. عندنا أعمال يجب أن تفرد فيها النية لله رب العالمين، لا تنتظر لا أجر ولا ثواب لا في الدنيا ولا من أي عهد، وهذه أكثر الأعمال، أكثر الأعمال على هذا الشكل. ما أنت أكثر الأعمال إذا فعلت كذا لك الأجر، إذا فعلت كذا يرضى الله عنك يوم القيامة، أكثر الأعمال. لكن عندنا نوع ثاني من الأعمال، أعمال لابد فيها من النية الصالحة ولابد فيها من الإخلاص، لكن يشرع لك أن تقصد بهذا العمل إضافة إلى الله الدار الآخر أن تقصد ثوابا دنيويا، وهي بعض الأعمال جاءت هذا الثواب الدنيوي جاء مذكور. مثال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صوره أن يبسط له في رزقه ويبسأ له في أثره فليصل رحمه. من صوره أن يبسط له في رزقه، اللي راه حب يوسع له ربي في رزقه ويطول له ربي في عمره، يصل رحمه، يصل باباه، يصل يمباه، يصل عمه وعمته، خاله خالته، ولد عمه ولد عمته، فليصل رحمه ما يقطعش الأرحم. الآن السؤال، نزيد حديث ثاني قبل ما نطرح السؤال. حديث ثاني رواه كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيل له سلبه. وش السلب؟ السلب هو لباس المقتول وأموال المقتول وسلاح المقتول. اللي قتل قتيل يجوز له، وبين قوسين في الجهاد في سبيل الله بضوابطه وشروطه وأحكامه فقط، ما هوش أي قتال. أن واحد يقتل واحد ويدي لضاهم ويقول لك من قتل قتيلا فله سلبه، لا لا، في الجهاد بالضوابط والشروط والأحكام كما يقوله أهل العلم وكبار العلماء، معلش. قال من قتل قتيلا فله سلبه. الآن السؤال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول والحديث الثاني أذكر ثواب دنيوي، عندك الأجر بيننا، أذكر ثواب دنيوي. في الحديث الأول الثواب الدنيوي كثرة الأموال وطول العمر، في الحديث الثاني عندك اللباس، عندك السلاح، عندك الأموال. الآن هل يجوز أن تضيف إلى النية التي لله تضيف لها نية الدنيا؟ مثال تقتل قاتل ولا تخرج للجهاد بنيتين، بنية لله على كلمة الله، وبنية أنك تدي الأموال وتخير يعني قاتل يكون يعني مرفه باش تقتله وتدي بزاف، يعني كش تقتل واحد زواني ما كاش يا ربي تنحي له عشرة ولا أفلا، تقتل واحد قاتلك أحد دخل يعني خاصي لك عنده الشك في الجيب ولا ثم يعني يكون يعني لفس صح. السؤال الثاني صيل الأرحام، الأرحام هذيك اللي تصيلها تخدم كما نقول على على على على زجنيات، منها لله عز وجل باش يرضى عليك ربي عز وجل باش ما يغضبش عليك ربي عز وجل، الثانية باش ربي يطول لك في عمرك ويكثر لك في مالك. يجوز او لا يجوز انك تخدم على نيتين؟ هنا يجوز. وعلاش؟ لو كان ما يجوش لما رغب النبي ولما ذكر النبي هذه الامور الدنيويه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الترغيب والثواب الدنيوي اذا يجوز، لكن هذا يجوز في الامور التي اذن فيها الشرع فقط. نقيدوا، عندنا حديث ولا عندنا آية ذكر الثواب دنيوي إضافة إلى الله، يعني إضافة إلى الإخلاص، إنسان يعمل باب الأمرين. يبقى بك سؤال يذكره العلماء، أيهما أفضل؟ الإنسان اللي قتل قتيلا ولم يعني ابتداء وعندما أراد أن يقتل هذا القاتيل يعني دان نية لله فقط، واللي صل الأرحام ماشي من أجل تكثير المال والرزق، ولا اللي جمع بين نيتين. العلماء يقولون الأول أفضل، الذي كانت نيته يعني 100%، الثاني ليس مرائيا ولا مشركا ولا يحاسب ولا يعاقب يوم القيامة، عمله صحيح 100%. وهذا ما يعني ما يمنعش أن الأول يجوز له أن يأخذ السالب، وما يمنعش أن الأول رب يقوله في عمله ويكتله في رزقه. إذن نتوقع إن شاء الله عند هذا الحد. يبقى الحديث ما زال يعني فيه الكلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني أمر آخر. إذن إن شاء الله الأمور واضحة، وإحنا نبسطنا الأمور يعني وش نقدر إن شاء الله. إن شاء الله ما كاش يعني إشكال ولا. أنا نعم صح، هذا سؤال مهم جدا. كثير من إخوتنا ولا بعض المسلمين إذا جاء كبر يقول نويت صلاة الظهر 4 ركعات سرا في مسجد الكوثر بلدية عين بنيان، بزاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نويت، ما كاش النية محلها القلب، بمجرد تخرج من البيت تجي للجامعة خلاص النية راهي تعقدت. من المستحيلات، من المستحيلات اسمعوا مليح، انك تخرج تصلي الظهر ما تديش نية الظهر، من المستحيل. كيف خارج تصلي الظهر انت ناوي تصلي الظهر ما تقدرش؟ الان لو كان ربي يكلفنا يقول لك كيف تصلي الظهر روح تصلي الظهر وما تديش نية الظهر، هذا مستحيل ما تقدرش، هذا تكليف بالمستحيل. بمجرد دخلت تصلي الظهر خلاص النية تعقدت، بمجرد توضيت وخرجت من بيتك في وقت صلاة الظهر انت راك ناوي تصلي الظهر. الا هذه يعني هذه القضيه. لذلك النيه ما يجوش الجهر بها، ما يجوش الجهر بالنيه، ما يجوش الانسان يقول نويت ان اصلي كذا كذا، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لذلك العلماء يقولوا النيه محلها القلب، والجهر بها بدعه. ما تجهرش، ما تجهرش بالنيه الا في الحج والعمره، لبيك اللهم عمره وحجا، هذيك قضيه اخرى. لكن في الصلاه في الصيام في الزكاه النيه محلها القلب، والجهر بها بدعة. إذن إن شاء الله هذا الحديث يعني إحنا ما طولناش فيه، لأنه لو كان نطول في هذا الحديث كان الناس دات فيه مجلدات في هذا الحديث فقط، إنما العمل به. ما زال يعني القطعة أخرى إن شاء الله نتكلم عنها إن شاء الله الأربعاء القادم. إحنا نعود فقط نديو تذكير الحلقة تاع النحو إن شاء الله، لا ننوي نديروها يعني، بدأوا الإخوة بعض الإخوة ملتحقوا قالوا يعني حبينا نقرأوا الحلقة هذه. أول حلقة إن شاء الله راح تكون يوم 5 أبريل، معناها مشي السبت الجاية، مشي اللي بعدها السبت الثالثة. وعلاش؟ لأن السبت الجاية نكون السبت الثانية ما نكونش، باش مشي نبدأ ونحبسو، ثم باش نبدأ إن شاء الله بنتوقفوش. إذا إن شاء الله مشي هذا السبت، مشي الثانية، السبت الثالثة اللي هي 5 أبريل. 5 أبريل إن شاء الله تكون عندنا أول حلقة في الأجرامية، وما دابين الخواتنا اللي هم حابين يجيو يجيبون الكتاب، يجيبون معه كتاب، والكتاب مشي غالي يعني حوالي 20,000 ولا، يجيبوا معهم كتاب أجرامية. وتكون الحلقة إن شاء الله بين المغرب والعشاء في مصلى النساء، ولا إن شاء الله نتلاقوا هنا وندخلوا المصلى ونديروا يعني الشيء اللي سهل ربي عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.